بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. هناك حقيقة دقيقة عن التمر، فهو المادة الغذائية التي ينتقل سكرها من الفم إلى الدم في 10 دقائق. فالإنسان إذا تناول عدة تمرات قبل حين دخوله للبيت وصلى الظهر، وصل هذا السكر إلى مركز الشبع في الدماغ، وعندئذ يأكل أكل باعتدال كامل. وهذا يؤكده الآية الكريمة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فتقديم الفاكهة على الطعام سنة نبوية، أن السكر ينتقل ب10 دقائق. كل الفاكهة والفواكه، كل التمر، سكر الفواكه والتمر منه، ينتقل ب10 دقائق من الفم إلى الدم. فالإنسان يشبع. هو متى يشبع الإنسان؟ إما بامتلاء المعدة أو بتنبه مركز الشبع في الدماغ. فالتمر يحل محل امتلاء المعدة، فتأكل تمرتين أو 3 حين دخولك للبيت، تصلي الظهر ب10 دقائق. الآن السكر وصل إلى مركز الشبع، فإن جلست لتأكل، تأكل أكلا معتدلا، ما في نهم، ما في أكل زائد. فهذا التمر هذا من توجيه النبي الكريم له، لكن الله ذكر ذلك بشكل عرضي، قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قدم الفاكهة على اللحم. هنا في سفريات عديدة في بريطانيا وفي البرازيل الفاكهة قبل الطعام، هذا هو الأصل. كل واحد من الناس كان دخل لبيته أكل 5 حبات عنب ونصف تفاحة وصلى الظهر، الآن سيأكل أكلا باعتدال بالغ، وهذا المطلوب. وهي التمر في 70 مادة غذائية. يقال أن التمر صيدلية كاملة، والتمر مضاد للتلوث، يعني الحشرة إن وقفت على التمرة يمتص ماؤها لتركيز السكر الشديد. فالتمر لا يتلوث، 70 مادة غذائية، والنبي قال: بيت لا تبرهب فيه جياع أهله. فهذا الغذاء الأول. هذول الأسودان التمر واللبن، هذول الغذاءان الأولان في حياة غذائية، التمر واللبن. وهذا واللبن من شأنه أن يطيل عمر الخلايا بالإنسان، لذلك اللبن شيء سمين جدا. ما ذكر النبي مادة غذائية إلا قال إن شكر الله عليها، إلا اللبن قال: زدنا منه يا رب. إحنا في الجزائر نستقبل الضيوف بالتمر واللبن. أي ضيف عزيز عليك ما تجيب له لا مشاوى ولا أي حاجة، تمر واللبن. يعني سبحان الله. هذه وماذا يعني أنت تنصح الصائمين؟ أنهم يبدأوا بالتمر ما لم تمسوا ثم الصلاة، بـ10 دقائق يصل سكر التمر بعد الصلاة إلى مركز الشبع بالدماغ، فالآن يأكل باعتدال. شكرا جزيلا. والآية تقول: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير. تقديم استنباط. شكرا جزيلا.